جزاكم الله خير وبارك الله فيكم أفعل الله ما قلتم حسن الله عليك. سألنا يقول: قلتم في البارحة أن ما يحرم أكله يحرم بيعه، فليحرم بيع الحمار بأنه حرام أكله؟ لا، أنا قلت أن هناك أشياء قد يجوز بيعها ولو حرمت، تكون التحريم في يعني محدد. وضربت لكم المثل في الحرير، قلت هو محرم على الرجال ولكن مع ذلك يجوز بيعه لأنه حلال للنساء. وكذلك الربا في الذهب والفضة حرام، يعني إذا عملنا به بيع ربويا فهنه يحرم. كذلك لبس الرجال له الذهب يحرم على الرجال يلبسونه، لكن يجوز بيعه. فليس كل يعني كل ما حرم مثلا استعماله انه يحرم بيعه. هناك اشياء مثل هذه الامور تستثنى، فالأمر نسبي. نعم. وبيع البغبغاء على كل حال، الببغاء أو يعني الأشياء التي يستفاد منها وليس عليها نص في تحريمها ولا ينطبق عليها شرط التحريم، هي ليس لها ناب ولا لا؟ هل لها مخلب؟ إذا كانت لها مخلب من الطير أو ناب مفترس من السباع، هذا ما يجوز بيع. أما إذا كانت ليست هذا ولا هذا، فهذا أيضا من الأمور المستثنات التي لا تدخل في القاعدة. يقول السائل: ينتشر الآن كثيرا تأجير الفحل للضراب سواء خاصة في الماشية، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز. سمعنا الحديث: بيعه وإجارته هو سواء. لا يجوز بيع عسب الفحل، وبيعه هو إذا أخذ عليه أجرة هو نفس الشيء. يقول السائل انه حاجه، يقول: في يوم عرفه كان بجانبه رجل ولا يعرفه، ترك عنده مصحف، فماذا يفعل به الان؟ ضعه في المسجد، ارفعه في المسجد، يكون سبيل ان شاء الله، صاحبه ان شاء الله يجد ثوابه. يقول السائل: لماذا لم نصلي صلاه العيد في الحج؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وما لم يفعله فليس مشروع. فالحاج مشغول بمناسك الحج وليس عليه صلاة عيد، فلو كانت مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه عبادات، والعبادات توقيفية، يعني يتوقف على ما شرع الله لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يشرع لنا عن الله بالقول أو بالفعل. يقول السائل: إذا كان هناك جنائز لرجال وأطفال ونساء، فكيف تتم الصلاة؟ ثم الصلاة يعني قصدها الدعاء ولا تنظيمها؟ أما إذا كان بالتنظيم فإنه يقدم من الرجال يلون الإمام، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم النساء. وأما بالدعاء فإنك تدعو للكبار عموما، تدعو لهم عموما: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم إلى آخره. والصغار تدعو لهم أيضا بالدعوة الخاصة: اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم وأفراطهم وشفعا مجابين، ثقل بهم موازينهم، عظم بهم أجورهم إلى آخره. يقول السائل: هل تجوز العمرة في موسم الحج عن الغير؟ أما أن تأخذ عمرتين، واحدة لك واحدة ثانية، فهذا غير مشروع، لا في موسم الحج ولا غيره، غير مشروع وغير مفضل وليس من السنة، وإن كانت صورة للعمرة لكن ليست مشروعة ولا مفضلة. فلو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوا. وأما كونك تريد أن تأخذ عمرة لغيرك والحج لك ما في مانع. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن جماعة على المقابر؟ لا يجوز، لا جماعة ولا أفراد، هذا ليس من السنة وليس من المشروع أبدا. ما فيه؟ خلاص، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.